وفيها من المنكرات ومن البدع ومن السرقات ومن سبحان الله البلايا ومن السجائر ومما يغضب الله عز وجل ما لا يستطيع الإنسان حصره تحت بند واحد أو بنود، ولكنها عناوين كثيرة للبدع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يهدينا وإياكم سواء السبيل. وكما قال لنا أهل العلم، الاقتصار في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. يعني أنت تعمل السنة في أضيق الحدود أحسن لك من لا تجتهد في أمر بدعي، فإنما كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله رب العالمين. وأهل البدع كما سوف نرى إن شاء الله في حلقات الدار الآخرة، أهل البدع هم كلاب أهل جهنم. يعني كل واحد مبتدع في الدنيا بيألف في الدين على كيفه، يجي ده ينبح على أهل النار في النار والعياذ بالله. فإياك يا أخوانا، بأنصح نفسي وأنصحكم بالبعد عن البدع. وسوف نفرد بإذن الله يعني حلقة إن شاء الله كاملة لمسألة الابتداع في الدين أو البدع في الدين ومضار الابتداع، ومسألة كل واحد يقيس برأيه وباجتهاده الشخصي فيما لا نص فيه أو فيما لا يعرف ما فيه من نصوص من كتاب أو سنة أو إجماع من صحابة أو قياس من علماء مجتهدين. جعلنا الله وإياكم من المحاربين للبدع ومن المحاربين لأهل البدع ومن القائمين على أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. جاء ملك الموت قبض روح العبد، خلاص أصبح الواحد مننا بعد أن كان في عداد الأحياء صار في عداد الأموات. وقلنا إن موت البدن تحلل، يعود البدن إلى ما إيه؟ إلى ما جاء منه، وهو إيه؟ وهي الأرض. خلاص ما كان من الأرض عاد إيه؟ إلى الأرض. خلاص منها خلقناكم وفيها نعيدكم. يبقى الرجوع تاني فين؟ إلى الأرض التي كنا أو خلقنا منها أو كونا أو أنشئنا منها. ولذلك القبر أول ما العبد يدخله يقول له إذا كان والعياذ بالله عاصي، لقد كنت فرحا وأنت على ظهري، فسوف تصير اليوم حزينا وأنت في بطني. كم أكلت وأنت على ظهري من الألوان، ألوان الطعام والشراب، فاليوم يأكلك الدود في وأنت في بطني. لقد كنت تسير على ظهري في الدنيا وأنت أبغض عباد الله إليك، فاليوم ترى صنيعي بك فينطبق القبر عليه ضمة تختلف فيها أضلاع والعياذ بالله. الثاني يقول له يا عبد الله، لقد كنت أحب عباد الله إلي وأنت على ظهري، فسوف ترى صنيعي بك، فينفسح له القبر مد البصر فيرى مقعده من الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب العباد، واختم لنا بخير يا رب العباد، امين يا رب. ولا تجعل الدنيا ولا الشيطان ولا الاولاد يغرونا عن عبادتك يا رب العالمين. ملك الموت انتزع الروح، حملك اهلك على الاعناق، حملت وانتهت المسألة كلها. قعدت في الدنيا تعادي وتحارب وترفع قضايا وتبتز وتختلف وتنافق وتكذب وتنحرف، جاءك من لا مهرب منه، خلاص لا انفكاك ولا هروب، وإنما العبد الذليل والرب الجليل، العبد الضعيف والرب اللطيف، العبد الفقير والرب الغني. سبحان الله، لا ملجأ من الله إلا إليه. خلاص هنا يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، يا ريت الدنيا ما غرتنيش ولا الولاد قعدت اجيب لهم فلوس من حلال ومن حرام عشان امتعهم، ولا الزوجة اللي كانت بتكلفني فوق الطاقة، ولا اخويا واختي وخالي وعمي اللي انا قطعتهم وما رحتش ازورهم عشان الشيطان الذي غرني بالله عز وجل وقطعني عن أهلي وعن أحبابي وعن أقاربي وعن إخواني وعن المسلمين اللي ربنا أمرني أن أصلهم.

جايين يحلفوا، ولما كانوا صادقين ما حلفوش. الاول قالوا ايه؟ قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكله الذئب وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. طب ايه اللي ده حاجه غريبه. طب هو دلوقتي مش هيصدق ليه؟ قول وما انت بمؤمن لنا. طب لو انت صادق مش هيصدقك ليه؟ لان ما خرج من القلب وصل الى القلب. لما كانوا صادقين في المره الثانيه الاخوهم الكبير قال لهم ارجعوا الى ابيكم فقولوا يا ابانا ان ابنك سرق، وفي قراءه ان ابنك سرق، ها لانهم فاهمين ان الحكايه قالت عليهم ان ابنك سرق وما شهدنا الا بما علمنا. وبعدين عشان صادقين بقى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون. هنا بقى جايبين شهود، لكن في المرة الاولانية قال فاكله الذئب. قال طب ايه بقى اللي اثبت ان الذئب كان ابني؟ قالوا ادي القميص اهو، هما دبحين غزالة وايه وعايشين دم الغزالة ايه في الايه في القميص، ما فيش جريمة كاملة. مثل سيدنا يعقوب بنور النبوة والقميص كده لقيه مش ممزق، قال يا سلام ذئب رحيم ياكل ابني ولا يمزق ثوبه. ازاي كان الذئب دخل على يوسف قال له يا يوسف بعد اذنك ممكن اكله، ممكن تقلع هدومك عشان ما قل ازاي. يبقى اذا القران بيعطينا حقائق غريبه، بس انا عايزك تقرا بتدبر. توحد الله لا اله الا الله، من يقدم كلام الخالق على كلام المخلوق، من يصدق كلام المخلوق ويكذب الحلف بالله عز وجل، من لا يتأثر بآيات القرآن ويتأثر بمزامير الشيطان. يعني لما يجي له آية من آيات الرحمة قلبه ما ما ما ما ما ما ينشرحش، ما يتبسطش، قلبه كده يقترب من الله، لا. أول ما يسمع أغنية أو لحن جسمه يقف وقلبه يفرح. لك يا سلام لو الإذاعة تكمل بيت الأغنية، مش معقول. وتلاقي في الإذاعة سبحان الله أو الشريحة بتاعت الأغاني تلاقيها 20 ساعة، تفتح بالليل أغاني، بالنهار أغاني، بين كل برنامج وبرنامج أغنية، وبين كل أغنية وأغنية أغنيتين، سبحان الله. وكرهونا في الأغاني وكلام ما أنزل الله به من سلطان، وسبحان الله ربنا يهدي الكل. راجل يا عيني الشعر وأنا ما أعرفش إزاي بتاع الرقابة زمان ساعة الأغنية تقدمت له إزاي قبلها، لكن ربنا يهدي الحال. يقول لك وصف للناس الجنة وأنا في النار، يا ستار يا رب. طب يا ابني اشوف كلمتين غير دول، لا قدر احمق الخطى. انت بتعبر على قدر، لا اسلم بالمكتوب ولا هرضى ابات مغلوب، لان ده انت تسلم غصب عنك وعارف عنك. كلام خروج عن حقيقة الشرع، كلام حرام، وحرام انك تسمع، حرام انك زي ما حرام انك تسمع الغيبة والنميمة، حرام تسمع هذا الكلام الحرام. ونسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. يبقى اذا من لا يتأثر بآيات القرآن ويتأثر بمزامير الشيطان وآيات النفاق. وانت لو شغلت نفسك بتلاوة كتاب الله تبص تلاقي ربنا كرهك في الاغاني واهل المغنى، وربنا يهدي اهل المغنى ويهدينا كلنا. من ضمن موجبات عذاب القبر الخائن للامانة. الامانة واسعة كبيرة، الوضوء أمانة لما ما تفضلش كويس يبقى خائن للأمان، الصلاة أمانة لما ما تمش الصلاة كويس يبقى خائن للأمان، العمل اللي بعمله أمانة إن ما عملتوش بما يرضي الله يبقى خائن للأمان، معاملة الزوجة بما يرضي الله أمانة، ومعاملة الزوجة لزوجها بما يرضي الله أمانة، فإن واحد قصر يبقى خائن للأمانة. الست تطلع أسرار البيت بره والراجل يطلع أسرار البيت بره، دي خيانة للأمانة. واحد يحط عند واحد مبلغ ياكله عليه امانه، واحد يامنك سبحان الله على سر ياتمنك على سر تروح تفشي سر صاحبك، هذه خيانه للامانه، وده من موجبات عذاب القبر. الموضوع كبير وخطر، واحنا عايشين في ابتلاءات، فاحنا بنقول عشان ايه يلحق كل واحد يراجع حساباته ويتوب، عسى الله ان يتوب علينا وعليك. تعال بقى للكارثه الكبرى من موجبات عذاب النار، الفاحش بذيء اللسان. ودي بلوى بقى في المسلمين والمسلمات، لسانه ما بينقصش الا زفاره زفر. قال لك لو طلع الواحد كلمه وحشه من بقه